من قال بأن الحب جناح؟ مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جناح، مهلا واسمع مني يا صاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام، خير خلق الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعالوا معي في رحلة ماتعة نافعة، فيها من الجمال والكمال ما يسر الناظرين وتبتهج به القلوب. تعالوا لندخل إلى بيت خير الناس وأزكى الأنفاس صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقرأ في سيرة أعظم خلق الله وأكرم البشرية وأعظم الإنسانية. تعالوا لننظر وإياكم في تلك الحجرة المباركة، حيث حبيبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا ننظر إلى أحوال أعظم زوج في الدنيا وأشرف إنسان على مدى التاريخ. تعالوا معي لنقتبس النور من حبيبنا وصفينا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أجمل قصة حب. نعم، إنها أجمل قصة حب، جمعت بين قلبين طاهرين، بين قلب نبينا وصفينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين قلب عائشة رضي الله عنها الصديقة النقية التقية الزكية حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه القصة لها بداية، فكيف كانت البداية؟ كانت البداية لهذه القصة الجميلة الشائقة الرائقة من رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم. يقول وهو يحدث عائشة: يا عائشة، أريتك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، جاءني بك الملك فأكشف عنها فإذا هو أنت، فأقول إيك هذا من عند الله يمضه، وأمضاه الله. وكانت عائشة هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أجمعين. عندما ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت خولة بنت حكيم إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تنكح؟ قال: من؟ قالت: بكر وثيب. قال: فمن البكر ومن الثيب؟ قالت: البكر عائشة بنت صاحبك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة. فقال صلى الله عليه وسلم، وقد أعجبه الاختيار، فقرر صلى الله عليه وسلم أن يمضي في هذا القرار، قال لها: أذكريهما علي. فذهبت خولة بنت حكيم رضي الله عنها إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلم تجده. وجدت أم رومان بنت عامر أم عائشة، فقالت خولة: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة يا آل أبي بكر؟ فقالت أم رومان: وما ذاك يا خولة؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة. فاستهل النور في وجهها، وأشرق قلبها بالضياء والفرح والبهجة والحبور والسرور، فقالت: نعم وقرة عين، انتظري فإن أبا بكر آتي. وما هي إلا لحظات، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي، فتقول له خولة: ما أدخل الله عليكم يا آل أبي بكر من خير وبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة. فقال أبو بكر: نعم وقرة عين، ولكن أو تصلح له؟ إنها بنت أخيه. فذهبت خولة بهذه الجملة وهذه المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أخي في الإسلام وابنته تصلح لي. فعادت خولة بهذا إلى أبي بكر فقال: نعم وقرة عين، قولي لرسول الله أن يأتي. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم خاطبا لعائشة. وجاء يوم الزفاف، ذلك اليوم المشهود من أجمل أيام الدنيا. عائشة في 9 من عمرها رضي الله عنها، مرضت عندما قدمت إلى المدينة وتمعط شعرها شيئا قليلا، ثم شفاها الله من الحمى. كانت رضي الله عنها تلعب مع صويحبات لها على أرجوحة، تعبث وتلعب بها معهن، فإذا بأم رومان تدعو بها: يا عائشة هلمي. فجاءت عائشة رضي الله عنها تحث الخطى مسرعة إلى أمها، وعندما جاءت إليها وإذا بها تنهج، أنفاسها تتعالى من فرط سرعتها إلى أمها لا تدري ما الخبر. فما كان من أمها إلا أن أخذت ركوة أو ركية من ماء، فغسلت وجهها وغسلت شعرها، ثم أخذت بيدها لا تدري عن شيء ولا تلوي على شيء، وأدخلتها على نساء من الأنصار، قالت: إليكن هي. فنظرن إليها كأنما القمر، كأنما فلقة قمر في ليل عاتي الظلام، فقلن لها: على البركة وعلى الخير وعلى خير طائر. فأصلحنا من حالها، ولم يرعها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليها ضحى ذلك اليوم. تقول أسماء بنت يزيد ابن السكن رضي الله عنها وأرضاها: قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينتها لدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بجوارها عن يمينها، فاستحيت شيئا، ثم أخذ مضقة من لبن فشرب صلى الله عليه وسلم وأعطاها، فاستحيت ونكست برأسها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهرتها أسماء قالت: خذي من رسول الله. فأخذت فشربت شيئا قليلا، ثم قال لها: اعطي تربك، يعني صواحبك. فقلنا جميعا: لا نشتهيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعنا بين جوع وكذب. ثم خرجنا وبدأ المشوار في هذه القصة المباركة والحب الطاهر الشريف العفيف بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين حبيبة قلبه عائشة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاني الخيرية. من قال بأن الحب جنى فهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كمل عطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جنى مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.